أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرض، فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها، ثم قال: لا تبلغن قرنا. قال أبو عبد الله: وكان ذا دمة. وعن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. وفي رواية: كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. وعنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وعنه قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام، فجاء معي، فلما دنوت المنزل أسرعت فأعلمت أبوي، فخرج فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به، ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية فقعد عليها. ثم قال أبي لأمي: هات طعامك. فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا بسم الله من حواليها وذووا ذروتها فإن البركة فيها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه، وفضل منها فضله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا في حرف العين، عبد الله بن بسر المازني رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله ابن بسر صحابي صغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي وأخته صحابية، وكذلك أبوه وأمه. فيذكر هنا رضي الله عنه، يروي عنه الإمام أحمد عن عصام بن خالد عن أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه. وهذا الإسناد الثلاثي في مسند الإمام أحمد يعتبر من أعلى الأسانيد، أعلى الأسانيد بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال فقط، فهذا يسمى بالإسناد العالي. إسناد عالي معناه أقصر عدد من الرجال بين الإمام الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا عن شيخ عصام بن خالد يقول: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي، هذا شيخ شيخي، قال: أراني عبد الله بن بسر، وهذا صحابي، قال: شامة في قرنه، في قرنه أي في رأسه. فالقرن هو جانب الرأس، يعني شامة خالف عليه مكان، عليه علامة، هذه الشامة اللي نسميها الحسنة، تطلع في وش الإنسان، تطلع في رأس الإنسان، في لحمه، في هذا، في رأسه، في قرنه شامة، علامة في رأسه أو في قرنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليه. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم آية معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، أنه يضع يده على رأسه على قرنه، ويقول يعني المناسبة للحال، هذا قرن الإنسان معنى جانب الرأس. وضع يده صلى الله عليه وسلم صبعه عليها ويقول: لتبلغن قرنا، حتعيش قرنا. فعاش 100 سنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هنا أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فإذا تكلم عن شيء من الغيب لابد وأن يكون كما يقول عليه الصلاة والسلام. فأقول إن هذه الأمة مش هتعيش أكثر من 100 سنة، فالذي يعيش منهم لا يعيش أكثر من 100 سنة، لا يعيش أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على رأس 100 سنة مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فانقضى القرن الأول، 100 سنة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حد من الصحابة بعد هذه 100 سنة. قال هنا: وكان أبو عبد الله ذا جمة. ذا جمة يعني كان له شعر طويل، فالإنسان له وفرة شعر طويل شوية، يقول له جمة يعني نزل أكثر، ووصل لما يعني يضرب بمنكبيه في ثلاث مراحل الشعر. أيضا يذكر عبد الله بن بشر أن أخته كانت تبعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكون أخته تبعثه معناه أن أخته هذا كبير عنه، لذلك تأمره اذهب اعمل كذا، كانت تبعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية، وفي رواية كانت تطرفه بها، يعني بالهدية ترسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطرفة يعني شيء مستملح من الأمر، يعني الحاجة اللي تعجبها من أشياء تقوم تأخذها وتبعتها هدية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فتأتيه بالطرفة أي ما يستملح من الأشياء أو ما يعجب من الهدايا. يقول فيقبله مني، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وكان يسيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عبد الله بن بصر ترون يدي هذه، فقد أو أنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يذكر أنه بإيده هذه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان صحابيا صغيرا بس بلغ أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما سمع عبد الله بن بصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يبقى يوم السبت يكره الصيام فيه إلا أن يكون صوم فريضة، كان يصوم في رمضان، يصوم نذرا، يصوم تطوعا، يصوم تطوعا يوما ويفطر يوما مثلا في جعله السبت، أو يصوم تطوعا ومعه قبله يوم وبعده يوم. وإن كان أهل العلم لهم كلام في مسألة السبت، إنما هو زي الجمعة، إنه لا يفرض وحده إلا أن تكون عادة الإنسان، عادة الإنسان إذا يصوم يوم ويفطر يوما فجاء عليه يوم السبت وحده، فلا يلزم أن يصوم قبله الجمعة ولا بعده الأحد. لكن إذا كان كده يعني خطر على بالي أصوم النهضة فكان السبت، إذا صام النهضة يصوم مقرمة ما يفرضش السبت وحده لهذا الحديث. يقول عبد الله بن بصر أيضا بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام، فداء معي، فلما دنوت المنزل أسرع. وكونوا يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا فأقبلها، يذهب إليه في بيتهم وأكل عندهم، فضيلة لهؤلاء، فضيلة أنه مش هيذهب لإنسان منافق مثلا يأكل عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن يذهب لأتقياء من أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن بصر فأعلمت أبوي يعني بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به. الاثنين الأب والأم خرجوا، الجميع معهم الابن يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم ورحبون به. قال وضعنا له قطيفة كانت عند ربيزته، وهنا هذه الرواية كده عند ربيزته هذه خطأ لا معنى لها، ولكن الصواب فيها قال وضعنا له قطيفة زئبرية، قطيفة لها خمر فيها شعر يخرج من هذا المعنى، فقعد عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي لأمي هات طعامك، يعني قدمي عندك طعام قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصبته من ماء وملح، يعني اللي جابته للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة حلة إناء، الإناء فيه دقيق مخلوط بالمية ومحطوط عليه ملح، دقيق يعني في نهاية يطلع عيش مثلا أو عجينة تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم عيش. فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها. الذروة والذروة معنى الوسط والقمة، المعنى إذا كان الطعام مجتمع في مكان ما تكونش النص صح، ما تكونش النص صح، نص صح تنزل البركة من الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بدأت به لا تمد البركة، ولكن سيب وسط الطعام زي ما هو تنزل فيه بركة كل من حواليه يبارك الله عز وجل في هذا الطعام. يقول فإن البركة فيها يعني في وسط الطعام. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضلة، ودي العادة أن ما كان يأكل مع أحد إلا ويبارك الله عز وجل في هذا الطعام الذي يأكل فيه، ولعله الطعام يبقى بهيئته بعد ما يخلص هو أكل يبطل أكل زي ما هو ويوزعون منه على الجيران بركة من بركاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البيت، هنا فيه السنة أن من أكل طعاما عند أناس أن يدعو لهم، أو شرب شرابا عندهم أن يدعو لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وبارك عليهم، ووسع عليهم في أرزاقهم. الدعاء بسعة الرزق، الدعاء بالبركة وبالرحمة، في رواية اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فدعا لهم بخير الدنيا والآخرة. يقول في رواية أخرى فقربنا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ورطبا، دي رواية قال ووطبة، يعني هنا الرطبة معروف البلح الرطب أو التمر الرطب اللي هو الطري، لكن الوطبة الوطب ده معناه انه الحيس اللي هو عبارة عن تمر بيتعجن بالسمن ويتحط عليه دقيق ويتعمل منه نوع من الحلوى كانوا يأكلونها يسمونها الحيس، فالأصل فيها تمر وسمن ويتحط عليه دقيق، فقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه ودعا لهم. قال: ثم أتي بشراب فشرب، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. يعني أبوه إلا هو بصر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، يعني زدهم من الخير فيما أعطيتهم رزق، فزد ونمي من خير لهم واغفر لهم وارحمهم. هذا صحابي عبد الله بن بسر، وهذا آخر عبد الله بن خباب. عبد الله بن خباب، وهنا لاحظ أن ترتيب ذكر الصحابة ليس على ترتيب الفضل في هنا ولكن على ترتيب المعجم، أنه حسب الأسماء بدأ بحرف الألف وصل هنا لحرف العين. عبد الله بن بسر صحابي صغير، وكذا عبد الله بن خباب رضي الله عنه صحابي صغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه خباب ابن الأرت ذكرناه في حرف الخاء، وهو الرجل الذي عذب عذابا شديدا في الجاهلية حتى إنهم أوقدوا له جمرا، أوقدوا له نارا في جمر ووضعوا ظهره عليه، فلم تطفأ هذه النار إلا بظهر هذا الرجل البطل المجاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وابنه مات شهيدا مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عن هذا عبد الله ابن خباب رضي الله عنه. عبد الله بن خباب قتله الخوارج لعنة الله عليهم. الخوارج قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج الذين يخرجون من الدين وينبقون من الدين كمروق السهم من الرمية، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أخذوا بالقرآن وحفظوا القرآن حفظا جيدا جدا، وأكثروا من قراءة القرآن ولكن ما انتفعوا بالقرآن ولا فهموا القرآن، ووصل بهم الغرور أن كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا التشدد في الدين لا يدفع الإنسان إلى خير طالما أنه على باطل. التشدد في الحق هذا جميل، الإنسان التشدد معناه يتمسك بالحق، أما الإنسان يظن أنه هو اللي فاهم وغيره مش فاهم حاجة ويبلغ به الغرور أن كل الناس ولا شيء إلا هو، هذا إنسان مغرور لا يرجى منه خير أبدا. فكان هؤلاء الملهمون لعنة الله عليهم الخوارج خرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفروا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تعرف قذارة هؤلاء القوم وحقارة أفعالهم وقسوة قلوبهم، وأنهم لم ينتفعوا من القرآن بشيء مع كثرة حفظهم للقرآن، حفظوا القرآن وكان يمر على قرى الخوارج يسمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة قراءتهم للقرآن، ولكن لن ينتفعوا بشيء من ذلك، ما دخل قلوبهم ولم يجاوز حناجرهم، يعني قرآن في أصواتهم فقط في ألسنتهم، أما في القلوب فلا. وذا شأن الإنسان الذي لا يطلب العلم والذي لا يوقر غيره والذي لا يحترم أهل العلم اللي يظن نفسه قد بلغ من العلم أنه مش محتاج لغيره، فهؤلاء ما كانوا يقبلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثوهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان حالهم أنهم يستهينوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بهم. لما دب الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا وتأولوا إذا بالخوارج يخرجون عنهم ويكفرونهم ولا يقبلون منهم شيئا، فهذا حال من أحوال الخوارج. لذلك دائما لما تصحب إنسانا المصاحبة مش الإنسان يكون متشددا على جهل، ولكن تصحب الإنسان الذي على علم الذي تتعلم منه الذي تعرف أنه على خير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمته التواضع أنه متواضع. المتواضع يعلمه الله سبحانه ورفع شأنه، المغرور مهما كان على علم الله عز وجل يحقر أمره ولا يكون له شأن، بل يريد أن يصلح فيفسد. فهؤلاء المجرمون الملاعين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، حفظوا القرآن ويقولون لا إله إلا الله، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد من ثمود، لئن أدركت هؤلاء الخوارج لأقتلنهم كما قتل الله عز وجل الأمم السابقة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ما يكون في قلوب هؤلاء من قسوة، قسوة قلوب يفسدون بها الإسلام والمسلمين، يفسدون بها المجتمع المسلم. وهذه صورة من الصور القذرة التي نقرأ عن هؤلاء الخوارج في صنيعهم. عرفنا أنهم خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل كفروا عليا، وكان لسانهم يقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وقدم علي يقولون ذلك، فكان جوابه عليهم كلمة حق يراد بها باطل. وكم من إنسان يقول الحق ولا يريد الحق، إنما يقوله يريد أن يفصل به. لما قبل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه التحكيم بينه وبين معاوية، وحتم أبا موسى الأشعري وعمر ابن العاص واجتهدوا وحصل ما حصل، إذا بالخوارج يقول هذا كافر، لأنه قبل حكم الرجال، قبل حكم الرجال فيما ليس للرجال أن يحكم، إن الحكم إلا لله. طيب فين بقى الحكم الله في هذا الأمر؟ إلا حين ينزل لك جبريل يحكم لك في الخلاف اللي بين علي وبين معاوية، ولا إن يؤتى بناس من المسلمين يحكمون؟ وكان ابن عباس يناقشهم يقول إذا كان ربنا أمر بالتحكيم في قتل وحش من وحوش الحرام أو دابة من الدواب، صيد من صيد الحرم، يحكم به ذوى عدل منكم. إذا كان دابة يحكم بها ذوى عدل، يبقى خلاف بين إنسان، من الذي يحكم به؟ مش لابد يكون ذوى عدل من الناس أو أهل عدول يصلحون؟ لكن الخوارج عقولهم تيها، عقولهم مغيبة، ليست عندهم عقول لعنة الله عليهم. فلذلك شوف هذه القصة العجيبة منهم، رجل مشى مع الخوارج يحدث بهذه القصة، رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، هو اغتر بهم، لما مشى معهم اغتر بهم، بيقرأ القرآن كثير، بيذكر ربنا كثير، فمشى مع دول الناس أهل صلاح وأهل تقوى وعلى خير. قال دخلت معهم وأحببتهم حبا عظيما لم أحبه أحد، الرجل بيقول ذلك، صحبت قوما لم أصحب قوما أحب إلي منه، فسرنا على شط نهر فرفع لنا مسجد، فإذا فيه رجل فلما نظر إلى نواصي الخيل خرج فزعا يجر ثوبه. هذا الرجل مين؟ اللي هو عبد الله بن خباب بن أرت، صحابي صغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوارج كفروا علي وخرجوا مروا على نهر ديش من الخوارج، وعلي كان حليما صبر عليهم، صبر عليهم، يمكن يرجعوا دينهم، يمكن يرجعون إلى الإسلام، يمكن كذا، وقال سنصبر عليكم حتى تحدثوا حدثا، يوم ما تعملوا عملة هنا حنحاسبكم. فهنا ما حاسبهمش على أفكارهم، أفكارهم خلاص سابهم في أفكارهم، هم أحاول أنه يدعوهم إلى الله ويهديهم إلى دين الله، ولكنهم أصروا على هذا التشدد المقيت الذي كان فيه. تركهم علي ولكن حذر، إياكم أن تحدثوا حدثا، وكانوا جيشا، ومع ذلك علي بن أبي طالب استعد لهم ولم يفعل بهم شيئا، وانتظر، وهو إحساسه أنه حيعملوا حاجة، وهو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل هؤلاء، ولكن انتظر عليه علشان يبقى له عذر أمام الناس، وعارف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يستهلون أن يقتلوا، ولهم علامة هؤلاء كما سيأتي فيها، ولكن علي انتظر عليهم لغاية حيعملوا إيه. مروا على مسجد جيش من الخوارج، وجدوا جنب المسجد هذا على النهر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن خباب بن أرت. لا أديش الخوارج، هو عارف الخوارج لا عهد لهم ولا إمة ولا زمة ولا دين لهم، وإن أظهروا القرآن وغيره لكن يعرف حاله، لذلك خرج فزع، فزع لما لا أديش الخوارج دي، ملهمش أمان، ملهمش أمان. فكانوا يؤمنون اليهود والنصارى، يؤمنون اليهود والنصارى، فإذا جاءوا على أهل الإسلام أفزعوا أهل الإسلام. هذا رجل مسلم صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا إيه معه؟ اسمع كده شوف يقولوا إيه. قال وخرج يجر رداءه، يعني من زعره ما لحقش يلبس الرداء بتاعه، خرج مسرعا، فقالوا لم ترع، يعني ما تخفش، القائد بتاع هؤلاء الملاعين يقول له لم ترع، ما تخفش، أنت في أمان، أنت في أمان، لو قيلت لكافر مشرك يعبد النيران والأوثان لصارت له أمان. لو قيل في الحرب في القتال رجل من الكفار، لو واحد جندي أقل المسلمين يقول له أنت في أمان، لا يحل لقائد المسلمين أن يقتل هذا الكافر، لو جندي من جنود المسلمين، أما هذا الكافر لا يجوز لقائد المسلمين أن يقتل هذا الكافر. كيف وقائد هؤلاء الملاعين يقول لم ترع، أنت في أمان، أنت في أمان؟ قال والله لقد رعتموني، انتوا افزعتموني، خوفتموني. قالوا انت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عبد الله بن خباب، خباب بن أرت صحابي، وهذا صغير، هذا صحابي صغير. قال نعم. قالوا فهل سمعت من ابيك حديثا؟ هل سمعت من ابيك حديثا؟ يعني انت صحابي صغير، لكن سمعت من ابيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ طيب كويس، نصل بين العلم. هو حدثنا بحديث عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ملاعين مجرمون، كما أن أمانهم لا قيمة لهم، كذلك سماعهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل تلاوتهم للقرآن لا قيمة لها. فقال نعم سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة، فتنة تكون يعني بين المسلمين، القاعد فيها خير من القائد، يعني الإنسان اللي بيجتنب الفتنة ويجتنب القتال اللي بين المسلمين أفضل من الذي يقوم في هذا القتال وأمر الفتنة فيه. قال والقائم فيها الواقف خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي من الجاري إليها. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين، أما تكون فتن بين المسلمين ومش باين فين الحق وفين الباطل ابعد، ما تدخلش في حاجة تقاتل فيها المسلمين وأنت لا تدري أين الحق وأين الباطل، ابعد عن الفتن اللي بين المسلمين لا تقاتل فيها. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. طيب تعالى خليك أنت المقتول، يأخذونه ويقتلونه، أخذوه وقتلوه. هل يتعامل بهذا الشأن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه احذر إنك تدخل في الفتن؟ يحدثهم بالحديث يروح واخذينه أتلينه هو يقتل. طبعا من فيه هذا الرجل هنا أمنوا أنت آمن لن ترع، وبعد ذلك أخذوه فقتلوه، دبحوه على شط النهر، دبحوه فسال دمه في النهر. خذوا أم ولده أو زوجته كانت حاملا متمة في الشهر التاسع على رجل بقروا بطنها، شقوا بطنها، ها قسوة في القلوب، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. يبقى مسألة المحافظ القرآن مش دليلا على رقة قلب الإنسان، مش دليل. القرآن الذي يدفع صاحبه للعمل أنه يعمل، وكم من حافظ القرآن وكان مرائيا منافقا، وكم من إنسان يؤتى به يوم القيامة وقال له حفظت القرآن، حفظت القرآن وقرأت القرآن، يقول قرأت، ليقال قارئ لا مش لله عز وجل، ويؤمر به فيصعد به في النار والعياذ بالله. هؤلاء الملعونون فعلوا ذلك وقتلوا هذا الرجل. يقول الراوي فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذ عرة، وبقروا أم ولده عما في بطنها. قسوة قسوة ما بعدها قسوة. لما فعلوا ذلك وعلم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان هذا سبب قتال علي لهؤلاء الخوارج، فأمر جيشه بالخروج لهم. يا ترى ثبتوا هؤلاء الخوارج؟ يعني جدعنوا على رجل واحد أخذوا دبحوه على النهر، ثبتوا قدام جيش علي؟ قتل أكثرهم رضي الله تبارك وتعالى، فر من فر، وستة ألاف واحد من فر منهم إلا عدد قليل من هؤلاء اللي كانوا مجتمعين يعيثون في الأرض فسادا، فقتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ومن معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. في البداية قال لهم أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن الخطاب. عبد الله بن الخطاب قلنا صحابي صغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو عبد الله بن الزبير أول من ولد بالمدينة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول مولودين كان عبد الله بن الزبير ولد فيها. يبقى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير له حوالي 10 سنوات، كذلك عبد الله بن الخطاب ابن الأرط رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أباه لأبي عبد الله. يقول فناداهم عليه رضي الله عنه يقول أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن الخطاب. جوابهم إيه؟ تبجحوا، قالوا كلنا قتلنا، كل الستة آلاف واحد دول هم اللي قتلوه. قال أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن الخطاب، قالوا كلنا قتله. أخرجوا قاتل عبد الله بن، قالوا كلنا. يا الله هيجوا عليهم أمر المسلمين فقتلوهم جميعهم، ما فر إلا عدد قليل. هنا الآن بعدما قتلوا مش دول كل الخوارج، الجيش اللي كان موجود، لكن في غيرهم خوارج وموجود حتى زماننا هذا، بقايا من هؤلاء اللي هم يسمون بالإباضية في في في في في عمان وفي غيرها، بقايا من الخوارج موجودون والله أعلم بحالهم الآن. لكن الغرض هؤلاء سلفهم الطالح لعنة الله على الظالمين، هؤلاء القتلة. يذكر علي رضي الله عنه يقول أطلبوا رجلا فيهم يده كثدي المرأة، يعني ايده مقطوعة ومدلدلة عاملة زي سجي المرأة. اطلبوا رجل على هذا، وعلي يعرفني وعلي ما يعرفهمش واحد واحد عشان يعرف هذا الانسان. هو سامع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه ذلك، ان هؤلاء علامتهم رجل يده تدردر كسجي المرأة، شكل إيده مقطوعة وإيده على هذه الهيئة. فعلي يبحث والجيش اللي معاه يبحث مش لقين. قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه. يدوروا ملقوش. والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه. بحثوا ملقوش. نزل هو بنفسه لغاية ما وصل عدد من الجثث متكومة على بعض، بحث بينها بعدها عن بعضها، أخرج منهم هذا الإنسان. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة أن يقتل هؤلاء خير الناس. هؤلاء خير الناس الذين مع علي، علي ومن معه رضي الله عنه، يقتل هؤلاء. وآية هؤلاء الخوارج فيهم رجل هذه هيئته. فيقول علي لأصحابه رضي الله عنه: لولا أن تبطروا لا أخبرتكم بما عد الله عز وجل لمن قتل هؤلاء. هو علي ما بيعرفش الغيب، لكن عرف من النبي صلى الله عليه وسلم إن من يقتل هؤلاء الخوارج له أجر عظيم من الله. علي خاف عليهم يحدثهم إيه أجرهم عند الله، ألا يتبطلوا ويغتروا، لذلك ما قالهمش إيه يكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن عرفنا أنه أجر عظيم. هذا حال الخوارج، لذلك يحذر الإنسان من التشدد في دين الله سبحانه تبارك وتعالى بغير علم. وحتى مع العلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وليس الدين بأن الإنسان يبقى غضبان ومعمول ويشد على الناس ويؤذي الناس ويظن بهذا يتدين لله عز وجل، لكن الإنسان الذي يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر من خلق هؤلاء، وليكن إنسان المؤمن إذا أمن أحدا فليلتزم بعهده في الأمان ولا يقلد هؤلاء، وإلا فالدائرة تدور على المعتدين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.